دعاء الفزع في النوم ومن بلي بالوحشة. يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون.